الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. اللهم أصلحنا وأصلح شباب المسلمين، واهدنا وشباب المسلمين، وعافنا وشباب المسلمين من كل بلاء وفتنة. أحبتي في الله، مع مستهل فصل الصيف، وهو الفصل الذي تكون فيه إجازة من الأعمال الدنيوية وطول نهار، ويسميه بعض الناس فصل الفراغ، لا يكون للمسلم فيه فراغ. فالمسلم الذي يعتقد قصر حياته الدنيا كيف يكون عنده فراغ وهو مطالب أن يدخل الجنة وأن يشتريها باللحظات والدقائق والثواني من العمر؟ انظر إلى قول الشاعر: أذان المرء حين الطفل يأتي، وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. الأذان حين يأتي الطفل سنة أن يؤذن في أذنه، أذن في أذن الطفل حين ولد، ومتى تكون الصلاة؟ حين يموت يصلى عليه. فكأن الحياة كالفترة بين الأذان والصلاة، بين الأذان وإقامة الصلاة. إذا علم قصر هذا العمر، فإن ثواني ودقائق العمر، إن ثواني ودقائق الإنسان، عمر الإنسان، سن الإنسان تكون عنده غالية، لأنه بها يشتري الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. بهذه الثواني يشتري الجنة، وهي غالية لأن الجنة غالية. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن سلعة الله غالية. فالذي قدر عمرك قدره هو الله، لأنه أعطاك مقابله الجنة، ولم يعطك أحد أبدا هذا الثمن في مقابل عمرك. ولكن كما قال ربنا في قوم: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. على الرغم من أن الهدى المذكور في الآية كما يقول المفسرون هو هدى الدلالة والبيان، وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم وأوضحنا لهم وأرشدناهم بنبيهم صالح، ومعه الناقة التي كانت آية من آيات الله، كان هدى البيان والدلالة لا هدى التوفيق والاصطفاء، أي أن الله بين لهم بالحجة القاطعة والبرهان الساطع أن صالحا مرسل من ربه ومبلغ عنه، فجحدوا دعوته وكذبوا وكذبوا به فأصابهم ما أصاب أسلافهم من العتاة والمكذبين والمتكبرين. إذا كان عقاب من تبينت له الطريق ووضحت له الحجة جاء في سياق الآيات على مدار القرآن عن ثمود بصيغ متعددة وألفاظ متنوعة، مثل فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، مثل وأخذت الذين ظلموا الصيحة، مثل الرجفة، التدمير، الدمدمة، الطاغية، مما يؤكد عظم الذنب وحجم الخطيئة. ما أنهم لم يكفروا بعد إيمان، لم يرتدوا بعد إسلام، فكيف بمن يؤثر العمى على الهدى إذا كان قد هداه الله هدى توفيق واصطفاء وإسلام؟ كيف يكون حجم العذاب إذا أنزله الله على قوم أسلموا ثم ارتدوا؟ هداهم الله بأن اصطفاهم فعرفهم وأفهمهم وألهمهم ووجههم واختارهم وثبتهم، ثم يختارون العمى على الهدى، ماذا يصنع الله بهم؟ إخوتاه، والله إن أخطر مذلك العقل ومنتهى منازل الجهل وأحط مسالك الهلكة أن يستحب الإنسان العمى على الهدى. اللهم اهدنا واهد بنا وثبتنا على الهدى ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إن استحباب العمى على الهدى وإيثار الغواية والجهالة على الثبات والعبادة، استبدال الرشاد بالتيه والضلال، هذا هو المؤذن بنزول العذاب، مؤذن بنزول العذاب. إنه حين حكى القرآن قصة ثمود، قصة أمة بأكملها، استحبت العمى على الهدى بعد أن جاءها الدليل وقامت عليها الحجة، حلت بهم عقوبة الجحود، عقوبة الجحود والتنكر والاستحمار. إنه الداء الجديد الذي فشى، داء الاستحمار، كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فمثل هؤلاء مثلهم الله كمثل الحمار. أيها الأحبة، دعوني أقول لكم أننا إذا كنا نتطلع نحو إصلاح شباب المسلمين فلا بد لنا من نظرة عميقة في إمكانات، لابد لنا من نظرة واقعية في فعاليات، لابد لنا من نظرة ببصيرة صائبة في نقائص الشباب، حتى ندرك دون لبس أو غموض أو إيهام أو إبهام، حتى ندرك أين ينبغي علينا إحداث التغيير في أنفسنا حتى يغير الله ما بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أين نحدث التغيير في أنفسنا؟ أين هو؟ إننا إخوتان حين نرى كيف تتجه الأمور في هذه الأيام في هذا الزمن ونحن نعيش الالتزام، إنني إذا تساءلت على مدار هؤلاء الشباب منذ كم قد التزم أنت وأنت وأنت وأنت وأنت منذ كم؟ أليس سنين؟ ماذا صنعت؟ ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ ماذا غيرت؟ ما الذي تغير في فكرك في آمالك وآلامك؟ ما الذي تغير في قلبك وما يحمل من هم؟ ماذا تغير في عملك؟ ماذا تغير في مجتمعك؟ إنني كثير أقول إخوتاه، وهذا داب السلف، أن الذي يحل ببلاد المسلمين وأمة الإسلام سببه ذنوبي أنا وأنت وأنت وأنت، سببه إحراضي أنا وتخلفي أنا عن حمل الرسالة. إننا سبب حقيقي لنكسة الإسلام، لذلك قلت أن صفة الاستحمار أننا نحمل الكتاب ولا نحمله، نحمل الدعوة ولا نحملها، نحمل هم الأمة ولا نحمله. إنما هذه كلها مظاهر تحتاج إلى واقع حقيقي، وإلا فكما قال الله: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم، إنها نفس الآية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. إنها نفسها قول الله: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إخوتا، إنني أقول أننا لابد لنا من نظرة عميقة، نظرة صائبة، نظرة مركزة في إمكانات الشباب، فعاليات، نقائص، حتى ندرك أين يجب علينا إحداث التغيير قبل أن تنزل بنا الرجفة، قبل أن تحل بنا الصيحة، قبل أن يكون لنا مثل ما كان لثمود. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. إخوتاه، إن التغيير المنشود المؤمل، إننا نؤمل أن يغير الله الكون لتعلو لا إله إلا الله على أرض الله. ألستم معي في هذا؟ أن هذا آمل لنا، أن يمكن الله لدينه في الأرض، أن يمحق الظالمين بالظالمين ويخرج فئة المسلمين من بينهم سالمين. آمال عريضة من الاستخلاف والتمكين والتأمين، هي لا تكون إلا وفق سنن ربانية ثابتة لا تحابي أحدا، لا تحابي أحدا أبدا مهما زعم لنفسه من مسوغات المحاباة. إن الله سننا ثابتة لا تحابي أحدا. لما قال نوح: ربي إن ابني من أهلي، قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إخوتاه، حقيقة أن من سنن الله الثابتة التي لا يفيد معها تحجل الأذكياء ولا أوهام الأصفياء، أنه حين يتوقف أفراد مجتمع عن العطاء ويكتفون بالأخذ، فإن هذا المجتمع يسير من الشلل إلى الفناء. خذ هذه السنة وتأملها، أنه حين يتوقف أفراد مجتمع ما عن العطاء ويكتفون بالأخذ، فإنهم إنما يسيرون من الذل، من الشلل إلى الفناء. الفناء البطيء الذي لا يراه إلا العارفون بسنن الله في النفس والمجتمع. سؤال: أين نجد أنفسنا في هذه السنة؟ أين نجد أنفسنا في هذه السنة الثابتة لله؟ أين نجدها؟ ينبغي أن ننتبه لننظر وننظر لنتأمل ونتأمل لنعالج أننا حقيقة والله أصدقكم القول نعيش زمن العجز. إن جيت فقل زمن الدعة، زمن الرفاه، زمن موت الهمم، جذب أن اتجهت، جذب في العقول، في النفوس، في الأرواح، في العطاء، جذب. قصور في حياتنا العلمية والفكرية، مات الإبداع، غابت القمم، كسل في الإنتاج والكسب والاكتفاء فضلا عن الزيادة والمساهمة. نعم نتعنى، ولكن في استيراد أزياء الفكس وأزياء ملابس الأبدان والأقدام. نعم نتعنى. إنني كما قلت أحبتي في الله أنه حين يتوقف مجتمع ما عن العطاء فإنه يسير من الشلل إلى الفناء. ظهر في مجتمع الملتزمين، وأنا أخاطبكم كملتزمين، من يؤثر حذاء بمئات الجنيهات ليقال حذاء من نوع كذا. نعم صارت الآن اللبس، الملابس، قميص من ماركة كذا بكم وبكذا، هكذا جرى وكان أينما كان الناس فيه مما نحن اليوم فيه. نعم نتعنى، نتعنى، ولكن في استيراد الأزياء. نعم نتعنى، ولكن في استجداء الأقوات. نعم نتعنى، ولكن في تضييع الكرامة. نعم نتعنى، ولكن في خفض ود صندوق النقد الدولي لسد حجزنا وتسليم رقابنا. نعم نتعنى، ولكن في التشرذم والتفرق وتمكين العدو منا. هذا هو العناء الذي تعيشه الأمة ويعيشه الشباب. أين أنتم يا شباب من قضية الإسلام؟ تتعنى لماذا؟ لماذا؟ إن الشباب اليوم يحترق، ولكن بنار، بنار، نار ماذا؟ يحترق بنار، نار المنافسة على الدنيا، يحترق بنار، نار المظهرية الكذابة الفارغة الزائفة، يحترق بنار، نار السعي وراء الشهوات، شهوات البطن والفرد والسمعة في وسط الناس. هذه النيران التي تحرق شباب المسلمين أبدا لن تكون نارا تنضجهم إلا إذا كانوا من حملة الرسالة. هذه هي القضية. خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. أيها الأحبة في الله، إن السلف الصالح رضوان الله عليهم حين أدركوا عظم الأمانة وضخامة التبعة، حين أدركوا جلال الرسالة أعدت لها عدتها. ما عدتها؟ عقيدة راسخة، علما نافعا، عقولا نيرة، نفوسا صافية، أرواحا مشرقة، سيوفا صادقة، إدارة حازمة حكيمة، عدالة شامرة، عزيمة ماضية، حفظا لساعات العمر ودقائقه وتوانيه ولحظاته. ضحوا من أجل رسالتهم والتمكين لها بالغالي والرخيص، بذلوا في سبيلها النفس والنفيس. إنها قضية أن يعيش الرجل لقضية. ما قضيتكم يا شباب؟ قضيتك الزواج؟ قضيتك العمل؟ الوظيفة؟ السيارة؟ الشقة؟ العمارة؟ الأب؟ الأم؟ الجار؟ البنت؟ الولد؟ الأم؟ هذه قضاياكم يا شباب. لما؟ للفراغ أن يصنع أكثر من هذا، لأننا لسنا بحملة منهج، لسنا بحملة رسالة، إنما حملة الرسالة لابد لهم من مواصفات. حملة الرسالة يكون لهم سمات. حملة الرسالة لا يرضون بهذه السفالة. الإمام ابن عقيل الحنبلي الذي صنف كتاب الفنون كما يقول ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة في 800 مجلدة. صنف كتاب الفنون في كم؟ 800 مجلدة. أظن إذا سمعت بهذا بداية قلت ومتى أقرأ 800 مجلدة؟ ألست تعجب أنك لا تستطيع أن تقرأ 800 مجلدة واستطاع رجل أن يكتبها؟ هذا الرجل الذي ألف 800 مجلدة يقول ولو لم يكن في كتابة هذا الكتاب إلا تنظيف الأوقات مما اشتغل به البطالون من سفاسف الحياة ورذائل الشهوات لكفى في هذا اشتغالا. تنظيف الأوقات إنها كلمة طيبة أحب أن أودعها صدوركم يا شباب. تنظيف الأوقات، تنظيف الأوقات مما يشتغل به البطالون الذين يشغلون أنفسهم بسفاسف الحياة ورذائل الشهوات. اللهم طهر قلوبنا يا رب. نعم يا شباب، تعالوا لننظر أين نحن من دعوتنا، أين نجد أنفسنا من هذه السنة الثابتة أن أفراد مجتمع ما إذا توقفوا عن العطاء واكتفوا بالأخذ يسيرون من الشلل إلى الفناء. إن منا من يؤكد انتماءه للالتزام، انتماءه لطلب العلم، انتماءه للدعوة، بينما هو يقف في مواقع الأخذ والاستهلاك دون أدنى عطاء أو عمل. فإذا سألنا أحدا عن دوره في إحياء الأمة وعودتها إلى قيادة القافلة البشرية من جديد، أخرج كل منا بطاقة الانتماء، لحية، قميص أبيض قصير، انتماء فقط، وكأن بطاقة الانتماء تغني عن العمل الجاد والتحرك الواعي، كأن الدعوة صارت قاعات للنوم للخمول والكسل. كان من الأوائل في دراسته، فلما التزم صار من النوم والكسالى تعود البطالة. هل هذا هو الانتماء للإسلام؟ إننا بحاجة أن نعرف حقيقة ماذا يعني انتماء للإسلام، ماذا يعني كوني مسلم ملتزم صاحب دعوة. إن الانتماء الحقيقي يا إخوتي وسيلة لإرضاء الرب، وسيلة لإنقاذ الذات، هو بداية السير وليس دليل اجتياز المراحل. انتبه، إن الانتماء الحقيقي ارتباط مصيري بالعمل الإسلامي، ارتباط يغير منهاج حياة الفرد، بل والله يغير آماله وأحلامه. قال ربنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن العجب ليس ممن قضى نحبه، بل العجب العجاب ممن ينتظر، ممن ينتظر. هذا هو المفهوم الحقيقي للانتماء، إما أن تقضي نحبك وإما أن تنتظر. فسرها لك الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قال ليس منا من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو. إما أن تغزو وإما أن تحدث نفسك. من؟ أين الذي يحدث نفسه؟ أي إخوتاه، إذا انطلقنا بهذا المفهوم من مجرد التنظير إلى آفاق المعالجة الواقعية للعمل الإسلامي، فلا بد لنا أن نبين صفات وسمات وعلامات حامل الرسالة بمنتهى السرعة والتلخيص في نقاط ست. الرجل صاحب الرسالة، أولا أن تكون الرسالة مستولية على عقله، مسيطرة على جسمه، مهيمنة على فكره، يعيش لها. عجبت من أحد السلف، بل دعك من هذا، أذكر لك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته السيدة عائشة: ما أشد ما لاقيت من قريش؟ قال: خرجت إليهم يوما فحدثتهم ودعوتهم في جوف الكعبة في نواديهم، فكذبوني فطفقت أغدو على وجهي، فلم أفق إلا وأنا في قرن الثعالب. كيلوات، كيلومترات مشيها على قدميه هائما صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ربى على هذا أصحابه، ربى على هذا أصحابه، أنهم لا يعيشون إنما يعيشون لرسالة. إنها قولة ربعي: إن الله ابتعثنا لنخرج، ابتعثنا لنخرج. إنما نحن به خير أمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إخراج الناس من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. إلا نحمل ما نحن به خير أمة لم نكن أبدا خير أمة. كلمة عمر: فمهما ابتغينا العزة في غيره أزلنا الله. أيها الإخوة، الصفة الأولى لحامل الرسالة أن تكون الرسالة مهيمنة على ذاته. كيف أوضحها؟ بذاك الرجل من السلف الذي كان يحمل هم التحديث، يحدث، فلما وقف يصلي قال: الله أكبر، وبدلا من أن يقرأ الفاتحة قال: حدثنا فلان عن فلان، قال فلان، أنبأنا فلان، أخبرنا فلان. سيطر التحديث وهيمن على عقله، فلم يدري حتى تحدث زوجته أنه كان يحدث وهو نائم، وهو نائم. سبحان الله، انظر إلى صلاح الدين الأيوبي يوم كان بيت المقدس في أيدي الصليبيين، كان لا ينام، يذهب ويعود بالخيمة ويقال له: ألا تستريح؟ فيقول: كيف أنام وبيت المقدس في أيدي الصليبيين؟ من اليوم يحمل هم الأمة؟ كثيرا ما أقول: عار علينا، عار علينا أن يظل اليهود يحمون الدم الأزرق على مستوى العالم كما يقولون، يتبنون قضية كل يهودي، فإن مات يهودي في أي مكان على ظهر الأرض أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. أن يظل الشيعة الضلال المبتدئة يراعون كل شيعي على ظهر الأرض يحمونه ويوالونه، وأهل السنة لا أحد لهم. لك الله يا دين محمد، لك الله يا دين محمد. من يحمل هم أهل السنة؟ من يقوم لهم ويجلس لهم ويقعد بهم؟ من يذكر في سبب وفاة الإمام مسلم صاحب الصحيح أنه أهديت له دوخلة من رطب؟ كان في مجلس حديث فسئل عن حديث فاشتغل به، ذهب إلى بيته ينزل الكتب والأجزاء ويقرأ وأمامه دوخلة الرطب مسند فلح، ماشي كده، ظل يبحث عن الحديث ويأكل وهو لا يشعر، حتى الصبح وجد الحديث وانتهت الدوخلة فأصيب بمعدته فمات بهذا السبب. سيطر هم الحديث على عقله، استعان به كيانه، عاش به وله. هذا حامل الرسالة. الصفة الثانية لحامل الرسالة أنه يتوجه وجهة واحدة، لا يلتفت. وجهة واحدة، ماذا تريد ومن تريد؟ يقول أريد الله. حديث في صحيح مسلم يقول فيه النبي محمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلوش على النبي ليه؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول غزا صلى الله عليه وآله وسلم، غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل من ثلاث. رجل تزوج امرأة ولما يبني بها وهو يريد أن يبني بها، ورجل بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها، ورجل اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر نتاجها. هؤلاء لا يتبعوني. رجل تزوج امرأة ولما يبني بها. على سنتنا، يعني على طريقتنا، أقول اللهم زوج شباب المسلمين، لكني أقول اللهم عافي شباب المسلمين. هكذا قد رأينا من تزوج، قد عرفنا من تزوج وكيف اشتغل بنعمة الله عن الله. قد رأينا كيف أنه نسى الله فنسي. لا يتبعني رجل من ثلاث، رجل تزوج امرأة ولما يبني بها وهو يريد أن يبني بها. ما يجيش معايا، خليه جنب امرأته. لماذا؟ لأن الذي يريد أن يبني إذا خرج يؤمل نفسه بالعودة، فكلما أقبل سيجد تلك الزوجة بينه وبين عدوه بشحمها ولحمها تقول له: عد إلي. انظر إلى هذا المخلص، اللهم اجعلنا لك مخلصين. لما قال: لا يتبعني رجل تزوج امرأة ولما يبني بها، بنى بيوتا ولما يرمي سقوفها، او اشترى غنيمات صاحب فلوس ينتظر نتاجها، لا يتبعني. لما جرد جيشه من اصحاب الاهواء، من ارباب الشهوات، من اصحاب الرغبات، من اصحاب الامال، لما طهر جيشه وصل الى القرية التي يريد ان يفتحها عند صلاة العصر، فنظر الى الشمس وهي تميل للغروب فقال: انت مأمورة وانا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه. هذا هو. اصدق الله يصدقك بمنتهى القوة، بمنتهى العزة. انت مأمورة امر تسخير وتكوين، وانا مأمور امر ابتلاء وتعبيد. ثم لم يخاطب الشمس بعدها ابدا، انه موحد. فلم يكن لها قفي لا تغربي، بل قال: اللهم احبسها علينا، اللهم احبسها علينا. هكذا فحبست. ان صاحب الرسالة يتوجه وجهة واحدة. ثالثا، صاحب الرسالة لا يفر ولا يقر ولا يستقر. صلى الله على النبي محمد الذي قضى حياته جهادا، ولما جاءه الموت الموت خرجت روحه وهو يقول انفذوا بعد أسامة صلى الله عليه وسلم. وبعث أسامة كان قد أعد لغزو الروم. لا يقر، لا يستقر أن لعبد الاستقرار وقد حمل رسالة، أن لعبد الاستقرار وقد قيل له قم لما وجهت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قم قم. انتهى عهد الراحة وبدأ عهد فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نلمح هذا أمرا عظيما غاية في الخطورة، يجب على كل من سلك طريق الدعوة إلى الله تعالى أن ينتبه إليه، ألا وهو هل وصل الأخ الكريم السالك لهذا الطريق إلى هذه النقطة؟ انتهى عهد الراحة أم أنه ما زال في عهد راحة ورحرحة ونوم ودعة يحيا حياة عباد الدنيا وعشاقها؟ إن كان من فضول من بعض وقته كان ذلك للدعوة كما يزعم، وإن لم يكن من فضول الأوقات كان مجرد الانتساب ومجرد الانتماء فقط. أيها الإخوة، مع شديد الأسف أقول لكم أحبتي في الله أن كثيرا من الناس يحيون، ممن ينتسبون إلى الدعوة يحيون حياتهم كما يحيا الناس. لابد أن يكون المسكن بمواصفات معينة، والفراش كذلك، والطعام أيضا لابد أن يكون الملبس والزينة على أحسن حال، فإذا اهتز شيء من ذلك أو لم يكتمل قامت الدنيا وما قعدت. أما الدعوة فهي عنده في أوقات الفراغ، أوقات الفراغ. وأقول والله والله إن هذه الدعوة لن تنصر بفضول الأوقات ولا بفضول الأموال، لابد أن نقتطع لها من أعز الأوقات وقتا ومن أعز الأموال مالا. والله أقولها كلمة، والله حسبي ونعم الوكيل، أقول والله لو لم ننتصر على طواغيت أنفسنا فلن ينصرنا الله أبدا على طواغيت الأرض. إن في نفس كل منا طواغيت، طواغيت العادات، طواغيت المألوفات، طواغيت المصائب، طواغيت العواطف، طواغيت التقاليد. إن لم ننتصر على هذا فلن نصل إلى الله أبدا. إنها الحجب، إنها الحجب بيننا وبين الله. عند كثير من الإخوة صحبة أخيار وبث أشواق واستمتاع وقتي بالأنس بإخوان واستمتاع إليهم. إننا حين نعيب على بعض الأخوات الملتزمات التي يجلسن الآن في المسجد في مجالس سمر، التي يجلسن الآن في المسجد في مجالس غيبة لا يتقين الله ولا يراقبنا، فإن أمثال هذا يكون عند الإخوة أيضا. إنه مجرد قضاء وطر، مجرد أفراح زينة. أيها الإخوة، إنني أسألك كيف حالك أخي مع الله؟ كيف حال قلبك؟ كيف حال عقلك مع الله؟ كيف حال عبادتك؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأني أن نقف مع أنفسنا وقفة لنتأمل هل نحمل هم الدعوة أم أننا على الدعوة هم؟ أما أن أيها الإخوة، إننا لا نتكلم عن الاستمتاع بطيبات الله من الرزق التي أحلها الله لنا، ولكننا نتكلم عن النفوس العظيمة والهمم العالية التي لا تكترث لشيء من جواذب الدنيا وشواغل العيش وهواتف النفس والحياة الرخيصة. إننا نتكلم عن النفس الشريفة التي لا تهتم إلا بأمر واحد ولا يستحوذ على القلب إلا هم واحد، لا تكون مدار الحياة إلا على شيء واحد هو طلب رضا الله. وصلى الله على النبي محمد، الذي حكت السيدة عائشة عن أعجب ما رأته منه، قالت: نام ليلة بجواري حتى مس جلده جلدي ثم قام، فقلت: أين يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. إن آفة إخوة عصرنا أنهم لا يوفقون بين الواجبات، أنهم محاديو النظرة، إما متع ولذائذ وشهوات، وإما عقد وتضليل وبعد عن الحق وثبات. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نكون من حملة الدعوة. إن الدنيا ضيقة الأرجاء، محدودة العطاء، وعما قريب إما زائرة عنا وإما زائرون عنها، كثيرها قليل ومتاعها حقير وأيامها معدودة ولذاتها محدودة لا تدوم لأحد. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال بعض المفسرين: إلا ما ابتغي به وجهه. قال الله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم من أموال بذلتموها لأنفسكم ينفد، وما عند الله ما قدمتموه باق. قال تعالى: وما عند الله خير وأبقى. خير أفضل وأبقى. انظر إلى ما عندك من مال وأهل ومسكن ومطعم وملبس ودنيا زاهية مترحرحة، كل ذلك ينفد، كل ذلك ينتهي ويتلاشى ولا يبقى ولا يدوم. وانظر إلى ما لك عند الله فإنه باق. أسألك يا عبد الله، ماذا أبقيت عند الله؟ ماذا أبقيت؟ حامل الرسالة لا يقر ولا يفل ولا يستقر، حامل الرسالة رابعا صاحب مبدأ لا يتزحزح ولا يتغير. دعوني أقف مع داعية حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلام أصحاب الأخدود. غلام أصحاب الأخدود غلام 7-8-9 سنين ليس أكثر، غلام أسوق محل الشاهد فقط. أنه بعد أن تعلم التوحيد أجرى الله على يديه كرامات معجزة، أنه صار يدعو للموحدين بالشفاء فيشفيهم الله، والله يعمل لدينه. إنني حين قلت أن شباب المسلمين اليوم يشوى بنار العلمنة، نار المظهرية الزائفة، نار الشهوات، نار الشبهات، إن شباب المسلمين الذين يشووا بهذا على النار الهادئة ولكنها لا تحرقهم، تلك النار التي شوي بها ظهر خباب بن الأرت ودخن بها على عبد الله بن الزبير، ولكن بشرط أن يكون الشباب في أعلى نقطة إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. تعالوا إلى قصة أصحاب الأخدود، أن هذا الغلام صار يدعو إلى الله بمعالجة المرضى. عمي جليس للملك فأتاه وكما يذكر نص الحديث وجاء له من كل صنوف المال. وقال صاحب جليس الملك للغلام: ما ها هنا لك أجمع إن أنت سبيتني. واخدين بالكم يا شباب؟ طب ما تصلي، اللهم صل على النبي محمد وآله. جاءه من كل صنوف المال: ذهب خد، فضة خد، عبيد خد، نساء خد، سيارات ماشي، من كل صنوف المال. ثم كطبيعة الأغنياء يستكثرون القليل في حق الفقراء ويفتخرون بالإعطاء، فقال له هذه الكلمة التي تدل على تعظيم ما أعطى: ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. انظر إلى صاحب الدعوة يتوجه وجهة واحدة، لا يفر لا يقر لا يستقر، صاحب مبدأ لا يتزحزح عن مبدئه. كل تلك الصفات اجتمعت في هذا الداعية، الرجل الغلام، فلم يلتفت إلى المال بل قال كلمته المشهورة: أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. ما التفت إلى العرض وما اشتغل برد المال ولا حتى برده، ما قالوش لا احنا ما بناخدش اجر على العلاج ابدا، ولا قال احنا ما بناخدش اجر ولكن الفلوس دي هنصرفها على الفقراء، هنوقفها لبناء مسجد، ما اشتغل. قال له في معالجة التوحيد: انا لا اشفي احدا، انما الشافي هو الله، فإن أنت آمنت الدعوة، فإن أنت آمنت دعوت الله لك فشفاك. انظر انظر وتأمل معي، أسلم الرجل فدعا الله له فشفي، وصار من غد يذهب جليس الملك ليجلس عند الملك. لماذا؟ ليدعوه. وهكذا حامل الرسالة لا يقر ولا يستقر إذا خالفت الدعوة بشاشة قلبه. لذلك أقول لك أخي الشاب، بالله أستحلفك أن تسائل نفسك لماذا التزمت ولماذا حتى اليوم أنت بلحية. أرجو ألا يكون بقاء لحيتك حياء من الناس، أرجو ألا تكون بقاء التزامك لصرف وجوه الناس إليك نيات سيئة. صحح النية فلعل الإسلام أتي من سوء نيتك. اللهم ارزقنا حسن النية يا رب. اشتعل قلب جليس الملك بالتوحيد، فمضى من غد إلى مجلس الملك فقال له الملك: من الذي شفاك؟ قال: ربي. قال: أنا. قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. لازم يعذبه، انت جبت الكلام ده منين؟ ده كلام جديد. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام وجيء بالغلام، فلم يزل يعذب حتى دل على الراهب وجيء بالراهب، فروض على دينه فلم يرجع، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط شقاه، ثم روض جليس الملك على دينه، يعني في له ارجع الى الكفر، فابى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط شقاه رحمهما الله تعالى. ثم قيل للغلام: ارجع عن دينك. سؤال: لما لم يوضع المنشار في مفرق رأس الغلام فيشق كما شق الجليس والراهب؟ سؤال: أليس بوجيه؟ بلى. لما؟ تفهمها من قول الملك للغلام: يا بني بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتشفي الأعمى. يعني بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتشفي الاعمى، انها الحليطه، المكر، اللف والدوران. يريد ان يستغل الولد ان يعمل باسم الملك، باسم السحر. ولكن ثبت الغلام فقال: انا لا اشفي احدا، انما الشافي هو الله. اللهم ثبت التوحيد في قلوبنا، الثبات على التوحيد. الغلام حين قيل له: يا بني بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتشفي الاعمى، لم يقل لمصلحة الدعوة اكذب عليه، سحري وخلينا اشتغل، ابدا. لا مفاصلة على التوحيد، لا، الا التوحيد، قضايا الولاء والبراء. التوحيد قضايا تعبيد الناس لرب الناس، التوحيد قضايا حكم الله بشرعه في أرضه، قضايا لا مفاصلة عليها ولا تنازل عنها. لم يقل الغلام نعم ليستمر يعمل أبدا. ويمكرون ويمكر الله. يظن الملك ان الغلام ده ولد عيل صغير، فيقول لهم خذوه الى اعلى شاهد وراودوه على دينه، ان لم يرجع القوه من فوق الجبل. ايها الاخوه، لم تكتمل بعد ماده هذا الشريط، ولذلك نرجو ان تتابعوا ما تبقى من هذه الماده على الشريط التالي.